بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنفتتح بإذن الله تعالى دروس الدورة الصيفية 9 لهذا العام 1434 للهجرة النبوية المشرفة. وكما تعودنا السنة 9 في كل صيف نتناول بعض المتون العلمية بالشرح والتوضيح. وقبل أن نشرع في الدرس نذكر ببعض فضائل طلب العلم. صح في طلب العلم وفضله أحاديث كثيرة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قال الراوي: قلت وما أقنوهم؟ قال: علموهم. قال: علموهم. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته فأتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج أو كأجر حجة أو كأجر حاج تام حجه تام حجه. الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحديث عند الطبراني وغيره. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هو في سبيل الله حتى يرجع، إلى غير ذلك من فضائل طلب العلم الكثيرة المعروفة. فإن شاء الله تصبرون على هذه الدروس إن شاء الله، وتحتسبون هذه الخطوات إن شاء الله زيادة في الأجر والثواب بإذن الله. الكتاب الذي اخترناه لدرس اليوم الأحد حتى نختمه إن شاء الله بناء على طلب الأخ العزيز يعني الشيخ الكريم من قرب دولة عن أحكام الجنائز، فاخترنا كتاب تلخيص أحكام الجنائز للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب هو كتاب أحكام الجنائز، يمكن أن يكون الكريم نسخة هذا الكتاب الأصلي اللي هو أحكام الجنائز. نفس المؤلف رحمه الله بعد أن ألف كتابه الأصلي الكبير قال: وجد بعض الناس يعني اختصروه، لم كما ذكر في المقدمة يعني المقدمة حتى بالمناسبة يعني اختصرناها بعض الشيء يعني وجد بعض الناس اختصروه في الصلاة يعني لم يرضى عنها، فقرر أن يختصر الكتاب لنفسه خاصة أن الناس يعني يحتاجون إليه عند حدوث يعني جنازة للقريب أو العزيز عليهم أو كذا، يحتاجون إلى مراجعة أحكام الجنائز بسرعة، فقد يصعب عليهم الرجوع إلى الكتاب الأصل، فاختصر هذا الكتاب. وطريقته في هذا المختصر الوحيد أنه حافظ على نفس عدد المسائل الموجودة في المختصر، هي نفس عدد المسائل الموجودة يعني جميع المسائل الموجودة في الأصل الكتير موجودة في المختصر، ولكن في التلخيص يعني حذف الأدلة الكثيرة موجودة في الأصل أدلة كثيرة على حكم المسألة، وفي التلخيص يقتصر يعني على دليل أو دليل. كذلك أيضا في الأصل يطول في تخريج الأحاديث وطرقها وألفاظها وكذا، هنا يقتصر في التلخيص يعني على مركزه درجة الحديث يعني صحيح أو حسن أو كذا على أساس أن التخريج موجود في الأصل. فإذا بإذن الله تعالى الذي يمر على يعني ملخص ويقرأه يكون إن شاء الله قد استوعب تقريبا كل المسائل الموجودة في الأصل إن شاء الله. وإذا أرد تزود يعني في الاستقصاء من الأدلة وتخريجها يرجع إلى الأصل إن شاء الله. مؤلف الكتاب الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، هذا كله يعني اسمه الأول، اسمه محمد ولقبه ناصر الدين، وكنيته أبو عبد الرحمن ابن الحاج نوح ابن نجاتي الأشقور الدين، نسبة إلى مدينة في البنا في دولة البنا في أوروبا يقال أشقوردا، فهو من أهل هذه المدينة. ولد رحمه الله سنة 1333 هجرية وتوفي سنة 1420 هجرية رحمه الله تعالى، عاش تقريبا نحو 87 سنة رحمه الله، من سنة 1333 هجرية إلى 1420 هجرية. الشيخ الألباني رحمه الله يعني طبعا شهرته اشتهر يعني لقب الألباني نسبة إلى ألبانيا يعني البلد التي جاء هاجر به أبوه وهو طفل صغير، هاجر به أبوه وهو طفل صغير، كان في هذا الوقت يعني حاكم ألبانيا يقال له أحمد زاهو، فهذا الرجل يعني اضطهد الإسلام والمسلمين، أراد أن يدعى ألبانيا زي طريقة أتاتورك يعني في تركيا وأشد يمكن وضع أتاتورك، فحارب الدين وكل مظاهر التدين واضطهد المسلمين وخاصة علماء الدين ومعلم القرآن، حاربهم حربا شديدة، فهاجر والده به وهو طفل صغير. أبوه الشيخ الحاج محمد نجاتي رحمه الله كان يعني درس الفقه الحنفي على علماء بلده، وكان يعتبر يعني مفتي البلدة التي كانوا فيها في البنا، وكان معلم المسلمين هناك القرآن والتجويد والفقه الحنفي، فهاجر بابنه إلى دمشق الشام، ودمشق يعني كانت موئل الهاربين بدينهم من الفتن يعني يهاجرون إلى دمشق فتستقبلهم بعلمائها، فقرر والده يعني هجرة به إلى الشام، فكثير من المستضعفين من المسلمين يعني الذين هاجروا إليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يفرج كرب إخواننا في دمشق الشام، أن تعود إلى عزها وفجرها موئلا للإسلام والمسلمين وشعاع يعني نور وعلم وخير بإذن الله سبحانه وتعالى مع النصر والتمكين للإسلام والمسلمين إن شاء الله. فهجر به والده إلى دمشق وهو طفل صغير، وبعدين ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية كان اسمها مدرسة الإسعاف الخيري، جمعية الإسعاف الخيري في المدرسة الابتدائية، فألحقه والده بها حتى أتم الدراسة الابتدائية، وأثناء ذلك أيضا كان والده يعني جعل له برنامجا بالتعلم، فحفظ عليه والده القرآن الكريم يعني في عمر تقريبا قوته في عمر التاسعة يعني بدأ يعني دراسة مكثفة مع والده في عمر التاسعة، فأتم حفظ القرآن الكريم ودرس على والده كتاب مختصر القدود في الفقه الحنفي على يد والده، ثم قال إن والده يعني كان سيء الرأي بالمدارس النظامية ووجد أنه لم يستفد كثيرا في التعليم العالي، فقرر إخراجه من التعليم العالي وإلحاقه بالدراسة على المشايخ في المساجد، فكان من أصدقاء والده كان الذين صدقهم في الشام، تعرف أن واحد من علماء الشام اسمه الشيخ محمد سعيد البرهاني، محمد سعيد البرهاني كان مع الدكتور فتحي بركه ربما يكون يعني صار معرف منا يعني العلم هناك يعني، فالشيخ محمد سعيد البرهاني من الفقهاء الحنفية هناك يعني في دمشق، فطبعا أهل ألبانيا هم حنفية يعني، فوالده الحق وجهه للشيخ البرهاني فدرس على الشيخ البرهاني كتاب مراق الفلاح شرح نور الإيضاح في الفقه الحنفي كاملا، ودرس عليه أيضا كتاب شذور الذهب في النحو، ودرس معه أيضا بعض كتب البلاغة وغير ذلك. وفي نفس الوقت أيضا كان يحضر دروس الشيخ العلامة محمد بهجة البيطار رحمه الله، كان معلم دمشق في ذلك الوقت. هذا كان كله يعني في الشيخ السنة مولده كانت بتوفى في 1914 ميلادي تقريبا، يعني عمره 9 سنين صاعدا يعني في هذا الوقت في العشرينات يعني من هذا القرن. فكان يدرس على هؤلاء المشايخ والعلماء، فكانوا ذكرنا يعني حفظ القرآن الكريم والتجويد، وبعض التراجم ذكر أنه معه إجازة في رواية حفص من والده يعني أيضا إجازه بالقرآن الكريم، كل هذا في الصغر. ثم أنه لما كان يعني في حدود عمر العشرين، طبعا أيضا والده كان إلى جانب يعني التعليم وكذا، كان والده يتقن من مهنة تصليح الساعات، فعلم ابنه أيضا حرفة إصلاح الساعات، وفتح محلا يعني تكسب منه لتصليح الساعات. حتى يعني تجدون المؤلفات القديمة للشيخ الألباني كان يكتب فيها الساعات، نصر الدين الألباني الساعات رحمه الله. فكان يتكسب يعني تصليح الساعات ويدرس على المشايخ في المساجد وكذا. ثم بدأ يعني يتوجه إلى دراسة الذاتية يعني القراءة بعد ما حصل يعني فترة على المشايخ، وإلى جانب يعني تحصيل على المشايخ أيضا. فكان يذهب إلى المكتبة الظاهرية في دمشق، مكتبة الظاهرية بدمشق، فصار يذهب إليها ويحكون يعني من القائمين على المكتبة يعني وجدوه كان هو يعني يمكن دون 20 من عمره في هذا الوقت. فكان يعني يذهب أول واحد قبل ما يفتحوا باب المكتبة، يجدونه واقفا على الباب، فيفتح الباب يظل جالسا يقرأ لغاية لما يغلقون الباب آخر النهار، واليوم التالي بعد هكذا حتى يعني أشفقوا عليه، يعني سمحوا له بالمبيت في المكتبة أحيانا، في مرات يبيت في المكتبة ومرات. وخلال فترة وجوده في المكتبة عمل فهرسة بالمكتبة، يعني فهرس الشيخ الألباني لها من فهرس المعتمدة يعني موجودة إلى الآن عندهم، فهرس المكتبة وخاصة كتب الحديث بالذات يعني كان له بها عناية كبيرة. وتأثر يعني كما يذكر الشيخ عن نفسه يعني أكثر ما تأثر فيه وجعله يعني والده كان حريصا على توجيهه إلى الفقه الحنفي ودراسة الفقه الحنفي، يعني يريد أن يبرع في هذا المجال، لكنه كان يقرأ كتاب مجلة المنار الذي كان يصدرها الشيخ رشيد رضا رحمه الله من مصر، فكان يتابع يعني أعداد مجلة المنار وتأثر يعني بمنهج الشيخ رشيد رضا رحمه الله. الشيخ رشيد رضا يعني كان من علماء السلفية الذين لهم دور كبير مع الشيخ محب الدين الخطيب والشيخ حمد الفكري وكذا في الدعوة السلفية، فتأثر جدا بهم. وعن طريق مجلة المنار يعني أيضا أحب يعني دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، فاعتنى بها عناية شديدة، وبدأ أيضا يتوجه إلى دراسة الحديث النبوي الشريف. وكتب يعني بعض مؤلفاته يعني كتبها وهو في عمر العشرين، يمكن في عمر العشرين كان له كتاب الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد. فهذا كان تقريبا قبل يمكن اول ما كتب يعني في عمر العشرين كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد، واول عمل حديثي كان كتاب تعليق على كتاب المغني عن حمد الاسفاري، المغني عن حمد الاسفاري في الاسفار للحافظ العراقي، فكتب تعليقا على كتاب الحافظ العراقي وكذا. فبدأ يعني يتوجه إلى علم الحديث الشريف ويبرع في علم الحديث الشريف. من المناصب يعني رغم أن الشيخ يعني لم يتم دراسته النظامية لكن شهد له بالإمامة والعلم من علماء العصر ومن المناصب يعني التي تولاها وأنه كلفة من قبل كلية الشريعة في جامعة دمشق بتخريج أحاديث البيوع في مصلحة الفقه الإسلامي التي كان شارك فيها كلية الشريعة في دمشق وهذا كان سنة 1955 ميلادية فقام يعني بالتحقيق أحاديث البيوع وتخريجها في مصلحة الفقه الإسلامي لجامعة دمشق وكذلك لما أيام الوحدة بين مصر وسوريا كلف يعني من قبل لجنة مشكلة من علماء مصر وسوريا بالإشراف على كتب السنة ونشر كتب السنة في الأعمال التي كانوا يقومون بها وطلبوا منه في الجامعة السلفية في الهند وهي من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي طلبوا منه أن يتولى مشرفة الحديث في الجامعات السلفية في الهند لكنه اعتذر عن ذلك يعني بصعوبة نقل أسرته وأولاده إلى الهند وكذلك بعد ذلك يعني كلف في الفترة اللي هي 1395 هجرية عندما قرر إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية فدعوه للتدريس فيها وللإشراف على كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية في المدينة فشرف يعني في وضع مناهج كلية الحديث وتولى التدريس فيها في الفترة التي كان فيها رئيس الجامعة كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان من المدرسين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأمثاله فكان الشيخ يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة في الفترة اللي من ابتداء من سنة 1395 هجرية قبل كم سنة؟ 34 قبل 40 سنة تقريبا إلى غير ذلك يعني أيضا سجن الشيخ رحمه الله ضيق عليه في سوريا في الستينات فترة الستينات الميلادية وسجن ثم أفرج عنه في لما بدأت حرب 67 يعني قالوا الحكومة وقتها أفرجوا عن أكثر المعتقلين السياسيين أو كثير من المعتقلين السياسيين في ذلك الوقت فأفرجوا عن الشيخ فترك بعدها سوريا وانتقل يعني استقر به مقام في عمان بالأردن يعني استقر به مقام يعني في الأردن قبل كده مش عارف أدركتم الشيخ ولا في عمان ولا كان الأمير حسن ولي العهد أيوه أظن أنه طلب زيارة القصر أذكر أحد الأخوان مثلا اللي قال خير الملوك من كان على باب العلماء وشر العلماء من كان على باب الملوك حمل نفسه وذهب إلى بيته سبحانه كنا يحكي عن بعض المراء يعني من قصة الحاكم كان طلب من الشيخ أن يزوره في الشقة يعني خير الملوك يعني كان عند باب العلماء شر العلماء من كان عند باب الملوك فالأمير يعني قرر أنه هو اللي يزور الشيخ في بيته يعني ولا يحضر الشيخ ويأتي فقضى الفترة الأخيرة يعني من عمره في البحرين وكان الشيخ رحمة الله عليه يعني ثناء العلماء عليه يعني كثير ومعروف يعني أنا حضرته بنفسي يعني أكثر من مرة والله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني كنا نحضر عليه دروس في الفترة اللي هي من 1410 إلى 1418 فكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في دروس الفجر فكان كان يقرأ على الشيخ كثير من كتب السنة يعني كان يقرأ عليه مسند مسلم أحمد وسنن الدارمي وكان يقرأ على سنن النسائي وغيرها من كتب السنة وكان الشيخ يعني دائما كثير من الأحاديث كان الشيخ دائما يعلق على الأحاديث يعني على الرجال وعلى المتن في كثير من الأحيان كان الشيخ يطلب أن يقرأوا عليه ماذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث يعني كان يكلف يعني بعض الطلاب أن يجيب زي عربة كده متنقلة حجم هذا كده تقريبا عليها بعض الكتب اللي كان الشيخ يحتاج إليها أثناء الدرس يعني فكان مرات الشيخ يستوقف الدرس ويقول يعني إشقال الشيخ الألباني في هذا الحديث بيطلعوا يعني كتاب الشيخ الألباني من الرواة أو من السنة الصحيحة أو الشيخ من مؤلفات طبعا الشيخ الألباني كما تعلمون يعني من سلسلة الحديث الصحيحة أو كتاب الرواة القديم في حوالي 10 مجلدات وسلسلة الحديث الصحيحة يعني في مجلدات كثيرة يعني وكذلك صحيح الجامع الصغير والضعيف الجامع الصغير كل الكتب كتب السنة الأربعة كلها يعني خرج أحاديثها وقسمها إلى صحيح الترمذي وضعيف الترمذي فكان من أكثر الناس يعني إنتاجا وتأليفا يعني وبصرة في التأليف رحمه الله يعني تقريبا لا يكاد يوجد حديث يعني إلا تجد للشيخ رحمه الله عليه تخريجا له وكلاما عليه وجمعا لطرقه والشيخ الألباني أيضا رحمه الله عليه أيضا ذكر عنه كان تقريبا حوالي 16 ساعة من اليوم في القراءة والتأليف تقريبا 16 ساعة من اليوم الشيخ ما كان له دروس نظاميا كان مشغولا بالتأليف يعني أكثر من انشغاله لكن له دروس يعني منتظمة ولكن كان كل وقته في التدريس وفي القراءة والتأليف فكان حتى مكتبته يعني كل ممكن مرات يظل واقفا على السلة من الكتب التي في العالية فوق وكذا يظل واقف ربما يمر عليه الساعة أو أكثر معلق على السلة يعني يراجع أشياء في الكتب وكذا فنرجع إلى الشيخ بن باز رحمه الله عليه كان دائما يطلب يقرؤون عليه يعني إشقال الشيخ الألباني أو كذا مرات يوافقه ومرات يخالفه يعني كان مرات كل الشيخ مثلا صحح الحديث او كذا فيقول لكن في سند الفلاني وقال في كذا مرات يعني ضعف حديثه وصححه او صحح الحديث وضعف كان له اجتهاد للشيخ بن باز رحمه الله لكن في مرات كثيره يعني كان يعجب جدا بتقرير الشيخ ويثني عليه ثناء عطرا يعني اذكر مره يمكن صار يمكن حوالي اربع دقائق متواصله يدعو للشيخ يعني قرا عليه تخريج حديث حوالي صفحتين وبعد ما انتهوا منه يعني قال هذا تحقيق نفيس وهذا تخريج يعني لا تجده الا في هذا المكان وهذا الرجل الشيخ محمد نصر بن الالباني قد نصر الله به الدين وعز الله تعالى به السنه وهذا الرجل ظل يعني يذكره بالخير يدعو له دعاء كثيرا يعني عليه فكان الشيخ بن باز رحمه الله عليه يحبه كثيرا دائما يثني عليه بالخير وكما سمعته بنفسي يعني وأكرمني الله تعالى برؤية الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله سنة 1410 هجري في موسم الحج يعني في موسم الحج كان الشيخ الألباني كان يحج تقريبا كانت آخر حج حجها الشيخ يعني 1410 هجري فكان الشيخ يحج وكان من توفيق الله يعني كان مخيمه قريب جدا من مخيمنا يعني صناعه بالشارع ومخيم الشيخ الألباني رحمه الله فكنت لازم يعني في الحج كان له دروس في المخيم في احكام الحج وفتاوى وكذا فاستفدت منه كثيرا يعني صاحبته في يعني في هذه الفتره القصيره خلال ايام الحج طيب ندخل ان شاء الله في كتاب المقدمه باذن الله الشيخ بعد المقدمه الشيخ بعد المقدمة أنا هنا لخصنا ما في المقدمة بعدها قال ما يجب على المريض قال ما يجب على المريض هو ترقم المسائل يعني كل مسألة أعطاها أرقام كده واحد اثنين فالمسألة الأولى هي رقم واحد قال على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه هو رتب يعني الامور ابتداء من ايه من احكام متعلقه بالمحتضر قبل ان يموت ثم دخل بعد ذلك يعني فيما يتعلق بما بعد قال على المريض ان يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره بالنسبه للرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فجمهور الفقهاء على ان الرضا مستحب على ان الرضا مرتبة مستحبة وهي أعلى من مرتبة الصبر الواجب، قدر الواجب هو الصبر، والصبر هو يعني حبس النفس عن التسخط على قدر الله، يعني أن يحبس نفسه عن الجزع والتصفح على قدم الرضا مرتبة أعلى من مجرد الصرف. قد يكون الإنسان غير صاف يعني حبس نفسه عن التصفح على قدر الله، لكن بمجاهدة النفس يعني نفسه تنازعه ليس راضيا ولكنه يجاهد نفسه ويحبسه عن التصفح والاعتراض والشكوى. لكن مرتبة الرضا مرتبة أعلى من هذا، أن تقر عينه بهذه المصيبة ويرى فيها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويكون وأن فتتحول يعني المصيبة إلى نعمة يكون راضيا بها. فالجمهور على أن مرتبة الرضا من المراتب اللي هي المستحبة. طبعا الكلام هنا عن الرضا بالمصائب، أما هناك يعني أقسام من الرضا وأنواع من الرضا هي واجبة، يعني الرضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والرضا بشرع الله سبحانه وتعالى هذا القدر من الرضا واجب على الإنسان، والمعايب يجب عليه أن لا يرضى بها وأن يسعى إلى تغييرها وإزالتها. يعني معايب هي الذنوب والمعاصي، يعني لا يكون الإنسان راضيا كما ذنب أو معصية أو كذا، ليس تصفتا على قدر الله ولكن من جهة يعني عمل نفسه هو لا يكون راضيا به ويسعى إلى تغييره وتبديله. فيقول على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره، يعني على ما يعاني ألم مرض أو كذا يرضى بقضاء الله ويصبر عليه، ويحسن الظن بربه ذلك خير له، ويحسن الظن بربه ذلك خير له. يعني يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه إن صبر فإن الله تعالى سيجره على ذلك، وإن عمل عملا صالحا أن الله سيسيبه، وأنه إن استغفر فإن الله تعالى سيغفر له ويختم له بالخير وكذا. فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دائما الإشكال يعني الذي يعرض المسلم يعني كيف يوفق بين أن يكون محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى وهذا أمر واجب عليه، وبين أن يكون في نفس الوقت غير آمنا من مكر الله، يعني يخاف من مكر الله تعالى، يعني بالإضافة إلى كونه يحسن الظن بالله وهو يخاف من مكر الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت. فالجواب أن الجمع بينهما أن الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى يرجع إلى إساءة العبد الظن بنفسه، إساءة العبد الظن بنفسه، يعني هو يخاف أن لا يغفر له أو أن لا يجاب دعاءه أو كذا، أو يخاف أن يهتم له بسوء والعياذ بالله بسبب اتهام العبد لنفسه أنه لم يأتي بأسباب قبول العمل، لم يأتي كاملة كما ينبغي، لم يأتي بأسباب المغفرة، أسباب إجابة الدعاء، أسباب النصر، تنصر الله ينصركم، فهو مثلا لا يأمن مكر الله قد يعني إذا هزم سيكون بسبب أنه لم ينصر الله تعالى كما ينبغي، إذا لم يجب دعاء، فلأن العبد إيه لم يأتي بأسباب إجابة الدعاء وأداب الدعاء كما ينبغي. الخوف من مكر الله يعني عائد إلى إساءة العبد الظن بنفسه، لكن مع كونه يعني ممكنا أنه لو أتى بأسباب النصر كما ينبغي وأسباب إجابة الدعاء وأسباب قبول العمل وأسباب التوبة والمغفرة، فيكون ممكنا أن الله تعالى سيغفر له وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وهو يرجو ذلك يعني بإذن الله تعالى. لكن المنافق والعياذ بالله تعالى عنده إساءة الظن بالله تعالى، أن المنافق عنده العكس وهو إحسان الظن بنفسه، المنافق يظن في نفسه أنه أتى بأسباب الإجابة كما ينبغي وبأسباب القبول كما ينبغي وعنده إعجاب بنفسه وبعمله، ثم إذا تأخر عليه إجابة الدعوة أو كذا فهو يسيء الظن بالله تعالى أن الله تعالى أخلف وعده وعلى المجيب الدعاء وهو دعا كما ينبغي ولم يجب دعاءه، فيسيء الظن بالله تعالى أن الله تعالى يعني يخلف وعده وأن الله تعالى ظلمه وأنه كان ينبغي أن يحصل له كذا وكذا من الخير وتعالى الله عن ذلك على كبيرة. فهذا يتنزه عنه المؤمن، يعني المؤمن يعلم أن الله تعالى هو الحكم العدل سبحانه وتعالى وأنه الغفور الرحيم وأنه يجيب دعوة الداعي ويرجو حصول الخير له ويحسن الظن بربه سبحانه. قال ذلك خير له لقوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يعني الإنسان إذا كان في وقت الاحتضار عليه أن يغلب جانب الرجاء، عليه أن يغلب جانب الرجاء، خلاص يعني هو الخوف وكان مطلوب يعني من المؤمن في كل وقت، لكن الخوف كان الغرض منه الخوف المحمود يعني، والذي لا يؤدي إلى الذنوب ولا إلى اليأس من رحمة الله، ولكن الذي يؤدي بالعبد إلى الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والاجتهاد في الخير. لكن الآن وهو على فراش الموت فليس عنده أكثر من يعمل أكثر مما عمل يعني، فالآن يغلب جانب الرجاء وهو في هذا الوقت يعني أن الله تعالى يعني سيعفو عنه ويغفر له ويرحمه حتى يموت وهو على أكمل الوجود فيما يتعلق بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس المعروف عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فدل الحديث هنا على إيه؟ على أن العبد حتى وهو على فراش الموت يجمع بين الخوف والرجاء، وأنهما إذا اجتمع في قلب العبد فإنه يعني فإنه علامة خير له بإذن الله تعالى. لكن هذا لا يمنع أنه يغلب جانب الرجاء، لأنه يعني يجتمع في قلبه الخوف والرجاء، ولكن يكون الرجاء أكثر في ذلك الوقت. قال ومهما اشتد به المرض، ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. ويذكر عبارة الصحيح يعني الحديث الذي سيأتي حديث صحيح يعني. قال فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيقول هذا حديث صحيح. طيب هنا بالنسبة للأحكام تمني الموت، الشيخ يقول لا يجوز أن يتمنى الموت. في الحقيقة هذا الأمر فيه تفصيل يعني، فتمني الموت الذي ينهى عنه هو الذي يكون بسبب الدنيا، بسبب تألم من مرض أو بلاء حل به أو تضجرا يعني من مصيبة حل به، فهو يتمنى الموت ليرتاح من تعب الدنيا يعني، وليس لغرض ديني، ليس خوفا من فتنة في الدين، ولكن بسبب ضرر دنيوي حل به. ولذلك نفس هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا هنا لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، الكلام هنا عن من أصابه ضر، أصابه مرض، أصابه يعني بلاء دنيوي، فهو يعني تضجر من هذا البلاء الدنيوي ويريد أن يستريح منه، فهذا الذي ينهى عن تمني الموت. طب حكم تمني الموت في هذه الحالة؟ الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا يجوز، لكن أكثر الفقهاء يقولون يكره تمني الموت لضر أصابه في الدنيا، يعني حملوا هذا النهي على الكراهة، يعني من باب الآداب، يعني يكره له ذلك، لأن الإنسان كلما إنسان المؤمن أمره كله خير، وكل لحظة تمر عليه وهو في البلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو زيادة له في أجره، يعني لو طال به البلاء فهو زيادة في أجره، ويستعجل يعني نقصان أجره، ولو أنه صبر فكل لحظة تمر عليه في هذا البلاء هي زيادة في أجره وثوابه ورفعة في منزلته عند الله. ثم إن المؤمن كل لحظة يحياها فإنه يعني كلما يأتي عليه وقت صلاة يزداد صلاة، يزداد ذكرى لله، يزداد تسبيحا، كل حرف يتلوه من القرآن بعشر حسنات، فعنده فرصة لزيادة رصيده في الحسنات والعمل الصالح، فهو يقطع على نفسه باب الخير، فلذلك يكره له أن يتمنى الموت في هذه الحال. وورد في هذا حديث يعني عن طلحة رضي الله عنه أنه كان توفي له صاحبان أحدهما مات قبل الآخر بسنة، أحدهما مات قبل الآخر بسنة، معنى الحديث يعني إن شاء الله ممكن نرجع لأخره ولا حاجة، فأحدهما مات قبل الآخر بسنة، وكان الذي كان يعني يرى أن الذي تأخر وفاته أنه يعني أقل يعني عملا من صاحبه الذي تقدمت وفاته، لأن الذي تقدمت وفاته كان أفضل في نظره من الآخر. ثم إنه رأى رؤيا، يعني فرأى رؤيا فرأى فيها هذا الذي تأخرت وفاته أنه في الجنة، يعني رأى الجنة وأن الذي تأخرت وفاته أعلى درجة من الذي تقدمت وفاته، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني إني أرى أن فلانا الذي تقدمت وفاته كان يعني أحسن عملا من الذي تأخرت وفاته، لكني رأيتهما في الجنة في الرؤيا اللي تأخرت وفاته أعلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس عاش بعده سنة ألم يصلي فيها كذا وكذا إلى آخر الحديث، يعني هذه السنة التي عاشها بعده كم صلاة صلى فيها وكم يوما صامه فيها وكم ذكرا ذكر الله فيه، فهذا الذي أدى به إلى أن تكون درجته أعلى من درجة الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. طيب هذا التمني الموت إذا كان يعني لضرر في الدنيا، أما تمني الموت خشية الفتنة في الدين، خوف الفتنة في الدين، فهذا يعني جائز عند أكثر العلماء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تمني الموت خشية الفتنة في الدين جائز عند أكثر العلماء، وقال الحافظ ابن حجر تمني الموت عند فساد الدين ثبت عن جماعة من السلف، وقال النووي لا كراهة في ذلك من فعله خلائف من السلف منهم عمر رضي الله عنه. وحديث عمر رضي الله عنه قال الله إني أسألك شهادة في بلد نبيك، كان عمر رضي الله عنه يقول الله إني أسألك شهادة في بلد نبيك، وهذا في صحيح البخاري، لكن يعني قد يقال إن عمر هنا إيه لم يتمنى الموت، ولكن تمنى يعني أن تكون ميتته عندما يموت، يعني تمنى صفة الموت أن يكون موته شهادة، لكن تمني الموت المكروه أو المنهي عنه اللي هو تمني يعني تعجيل الموت من ناحية الزمن، يعني مش من ناحية الكيفية، لكن هو لم يتمنى تعجيل الموت وإنما تمنى إيه أن تكون ميتته شهادة. وجاء حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني بعث إلى ملك الفرس قل أبعثنا إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة، هذا قالوا يعني هذا ليس من باب تمني الموت، ولكن من باب ايه تمني الشهادة في سبيل الله، يعني صفة الموت يعني ليس لكن مسألة يعني تمني الموت خشية الفتنة في الدين ورد فيها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيح في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كان هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموت خير للمؤمن من الفتنة. قال: الموت خير للمؤمن من الفتنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وكذلك يعني في كتاب الله تعالى عن مريم عليه السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال: وما تمنت الموت خشية تفتن في دينها، خشية تفتن في دينها، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا. فإذا يعني الخلاصة كما ذكرنا أن تمني الموت إذا كان يعني خشية الفتنة في الدين فهذا جائز بلا شرط، وتمني أن يموت الإنسان شهيدا هذا أيضا جائز، وجاء نقله عن السلف الإنسان يسأل الله تعالى الشهادة فهذا أيضا جائز. أما تمني الموت بسبب ضر أصاب الإنسان في الدنيا وتضجرا من البلاء الدنيوي هذا يكره عند أكثر العلماء، والبعض قال يحرم تمني الموت. اختار المؤلف وقت المغرب، نتوقف في صلاة المغرب.